أما بعد فما زلنا مع المنصوبات، بقي ثلاثة منها فقط. وهي المنادى واسمنا النافية للجنس والمسمى. بقي ثلاثة. ونبدأ بالمنادى. ما المنادى؟ هو الذي تناديه. هو الذي تطلب إقباله. ما معنى الإقبال؟ المجيء. الإقبال، الإتيان. أنت تقول يا زيد، لماذا؟ تريد أن يأتي. تنادي على ابنك يا عبد الله، عندما يسمع يا عبد الله يأتي، لا يقف، يعلم أنك تطلب منه أن يقبل، أليس كذلك؟ فيقولون المنادى هو المطلوب إقباله بأداة النداء. هناك أدوات للنداء أشهرها يا، هناك حروف تدل على النداء أشهرها يا، يا عبد الله، يا محمد. وهي التي جاءت في القرآن، هذه الأداة هي التي جاءت في القرآن. في كل نداء تجد يا، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الكافرون، إلى آخره. فهي أشهر أداة للنداء. طيب، إذا قيل يا عبد الله أو يا زيد، فيا أداة النداء، وعبد الله أو زيد هو المنادى. هو ماذا؟ المطلوب الآن أن نعرف حكم المنادى. يا أستاذ، أنت قلت المنادى منصوب، يعني حكمه واضح. ماذا تقصد بقولك نريد أن نعرف حكم المنادى؟ هو منصوب لكن قد ينصب تقديرا وليس لفظا كما سيتبين الآن. وقبل أن نعرف حكمه لابد أن نعرف أنواعه. فالمنادى خمسة أنواع، وكل نوع له معنى يختلف عن الآخر، وكل نوع له حكم كما سترى إن شاء الله. فإذا الغاية المطلوبة أن نعرف حكم المنادى. طيب، كيف نحقق هذه الغاية؟ لابد أولا أن تعرف أنواع المنادى. وإذا عرفت أنواع المنادى ستعرف حكم كل نوع. أنتم معي قال لا؟ أيها الناس، أنتم هنا. إذا أردت أن تصلي عليك أن تكون متوضئا أولا، أليس كذلك؟ فكذلك إن أردت أن تعرف حكم المنادى وجب أولا أن تعرف أنواع المنادى، لأن الحكم مترتب على النوع. واضح يا إخوان؟ فكذلك المنادى خمسة أنواع بعدد أصابع يد واحدة، خمسة. طب واحد عنده ستة أصابع، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل يعني؟ نتكلم عن الأصل. فالمنادى خمسة أنواع، جميل. ما هي وما حكم كل نوع؟ هي كالآتي: نوع يسمى العلم المفرد، ونوع يسمى النكرة المقصودة، ونوع يسمى المضاف بإطلاق، ونوع يسمى شبه المضاف، ونوع يسمى النكرة غير المقصودة. كم نوعا؟ خمسة أنواع. نوع يسمى المفرد، العلم المفرد، العلم المفرد. ونوع يسمى النكرة المقصودة، ونوع يسمى المضاف، ونوع يسمى شبه المضاف، ونوع يسمى النكرة غير المقصود. ماذا يقصد بكل نوع وما حكمه؟ نبدأ. النوع الأول العلم المفرد. أولا ما معنى العلم؟ العلم معروف درسناه في الممنوع من الصرف، ما يدل على معين، محمد، زيد، فاطمة، مصر، مكة، قد يكون اسم إنسان أو مكان أو بلد أو حيوان. كلمة رجل علم؟ لا. كتاب علم؟ لا. بيت علم؟ لا. لكن محمد علم، زيد علم، فاطمة نعم، مصر علم بلد، مكة علم بلد، حصان اسمه سابق علم، قد تناديه تقول يا سابق مجازا أو حقيقة. أحيانا الحيوانات تتعلم وتتدرب كما يدرب الكلب على الصيد، فهناك أشياء معينة فتنادي يا سابق، فقد يأتي إليك فعل، صحيح أم لا؟ صحيح. فالعلم معروف معناه، لكن النوع الأول هو العلم المفرد. العلم ماذا؟ ما معنى مفرد؟ كلمة. العلم الذي يكون كلمة، الذي يكون يعني مثلا عبد الله هو علم كمثل زيد، لكن ليس مفرد. أحسنت، ليس مفرد، لا نريد هذا الآن، لا نريد هذا، نريد المفرد. العلم المفرد زيد، فاطمة، محمد، إبراهيم، سعيد، حسن، لكن عبد الله، أبو بكر، لا هذا علم نعم لكن ليس مفرد، ليس ماذا؟ فلا نريده الآن، سيأتي حكمه بعد قليل. فالنوع الأول إذن هو العلم المفرد. قلت هو العلم الذي يكون كلمة واحدة لا يكون مضافا ولا شبه مضاف كما سنبين بعد قليل، لكن خذها الآن حتى يأتي البيان. العلم المفرد هو الذي يكون كلمة واحدة حتى لو كان مثنى، حتى لو كان جمل، المهم أنه ماذا؟ كلمة. لا يكون مضافا ولا يكون شبها، انظروا هذه كلمة أو كلمتان، كذلك هنا كلمة أو كلمتان، أكثر من كلمة، فهذا ليس مفرد. طب ما معنى مضاف ومعنى شبه مضاف؟ سيأتي 10 دقائق تقريبا إن شاء الله أو ربما أقل. أقول يا زيد، يا مصر، يا مكة، يا زيدان، يا زيدون، يا سابق، هذا علم مفرد. خلف قدم المصحف أيضا، تمام؟ طيب ما حكمه؟ يا أستاذ أنت قلت هو منصوب. لا اصبر قليلا، هو منصوب لكن ليس هنا، هو منصوب هنا. طب وهنا؟ قالوا حكمه يبنى على ما يرفع به، المفرد بما يرفع، عرفنا هذا في علامات الرفع، المثنى بما ينصب، جمع المذكر السالم بما يرفع. فهنا عندما يكون منادى اجعله كأنه مرفوع، كأنه لكن لا تقل مرفوع، قل مبني في محل، مبني على الضم، مبني على الألف، مبني على الواو، ها في محل نصب، في محل ماذا؟ إذن هو منصوب هنا، لكن هنا كأنه مرفوع، ولا تقل مرفوع، قل كأنه يشبه المرفوع، لأن هذا مبني. كلمة مرفوع تقال في المعرض، تقال في ماذا؟ عندما أقول نحن، هل تقول نحن مرفوع أم مبني على الضم؟ فهذا كذلك مبني، لا تقول مرفوع، أنا أقول هو كالمرفوع، كتشبيه، لكن ليس مرفوعا بالضبط، يقال مبني. فلذلك يقولون يبنى على ما يرفع به، المفرد يرفع بالضم، هنا نقول مبنى على الضم، وطبعا بدون تنوين، لأن المبني لا يلون، المبني تذكرون؟ نقول نحن، هل نقول نحن؟ لا، فبدون تنوين. هذا يرفع بالألف، هنا نقول مبنى على، هذا يرفع بالواو، هنا نقول مبنى على ماذا؟ على هكذا. يا زيد منادى مبنى على الضم في محل نصب، يا زيدون منادى مبنى على الواو في محل نفس الشيء. مفهوم؟ شكرا جزيلا. شكرا إلى غد إن شاء الله. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. نعم. إذا قيل يا زيدون نقول منادى مبنى على الواو في محل نصب، يا زيدان منادى مبنى على الألف في محل هكذا. خلاص. النوع الثاني اسمه النكرة المقصودة. النكرة ماذا؟ مقصودة. النكرة معروفة. النكرة رجل، رجلان، مدرسون، طالب، أستاذ، نكرات. لكن هناك نوع في النداء يسمى النكرة المقصودة، أنا أقصد واحدا معينا، لا أقصد أي رجل، لا أقصد أي مدرس، أنا أقصد مدرس معين. أنت عندما تنادين تقول يا أستاذ، كلمة أستاذ نفسها نكرة تصلح لأي أستاذ، لكن الآن وأنت تقول يا أستاذ، هل تقصد أي أستاذ أم تقصد واحد معين؟ لذلك اسمها النكرة المقصودة. كذلك مثلا أنت تمشي في الشارع، أمامك رجل يمشي، سقط منه نقود مثلا أو الهاتف وهو لا يشعر، وتريد أن تنادي، تقول يا رجل يا رجل، أنت لا تعرف، لا تستطيع تقول يا محمد أو زيد لأنك لا تعرف، ولا تقول يا برنس كما يقولون معي أو يا باشا، تنادي يا رجل، كلمة رجل نفسها نكرة تصلح لأي رجل، لكن الآن أنت تقصد أي رجل أم هذا؟ هذا الذي أمامك، فاسمها نكرة ماذا؟ مقصود. فالنكرة ليس النكرة مقصودة، الأصل فيها الألف واللام وحذفت بسبب دخول، انظر يا الأستاذ يا الرجل، لا يعني لا تقدر هذا التقدير، هي معرفة بشيء اسمه النداء الذي نتكلم عليه. يعني أصلا هم يقولون المعارف ستة، الضمير والعلم والإشارة والموصول والمعرف بأن والمضاف إلى ما، فهذا النوع هو أيضا معرفة لكن اسمه معرفة بالنداء. طب لماذا لا يذكرونه؟ لأنه معرفة عارضة، يعني ليست أصلية. كلمة رجل معرفة الآن فقط في النداء، لكن في غير النداء، لكن كلمة زيد معرفة مطلقة، الرجل معرفة مطلقة في النداء أو في غير النداء. لذلك يقولون هي معرفة عارضة، يعني الأصل فيها ليست هذا الشيء عارض، كمثل المرض، الأصل الصحة والمرض هذا شيء عارض، يعني يأتي ثم يذهب. فكذلك التعريف جاء بسبب النداء، إذا ذهب النداء ذهب التعريف ورجعت إلى التنكير. طيب هذا النوع ما حكمه؟ حكمه كالأول، كالأول يبنى على ما يرفع به في محل النصب. تقول يا رجل كمثل يا زيد مبني على الضم في محل النصب. يا رجلان كمثل يا زيدان مبني على الألف في محل. يا مدرسون تنادي مجموعة من المدرسين. يوجد مدرسون يدرسون هنا. فتقول يا مدرسون هيا إلى الصلاة. هل تقصد أي مدرسين أم تقصد هؤلاء؟ هؤلاء. فيقال منادى مبني على الواو في محل نصب. مفهوم؟ إذن النوع الأول والثاني، النوعان الأول والثاني حكمهما واحد، يبنيان على ما يرفعان به في محل نصب. والسبب في أن الحكم واحد هو التعريف، هما معا معرفة. واضح؟ طيب، النوع الثالث اسمه المضاف. المضاف مطلقا، ما معنى مطلقا؟ أي مضاف، أي مضاف. المضاف قد يكون علما كمثل يا عبد الله يا أبا بكر، وقد يكون غير علم ليس علم كمثل يا مدير المركز يا طالب العلم يا رب العالمين يا أستاذنا، ليس علم. المهم كل مضاف يكون منادى يسمى المنادى المضاف. واضح هذا؟ مفهوم؟ ما حكمه؟ حكمه النصب لفظا، ليس كالأول والثاني. الأول والثاني منصوبان محلا فقط، لكن لفظا لا، صحيح؟ لكن هذا منصوب، هذا هو الأصل. الأصل هو النصب، أصل المنادى منصوب، صحيح أم لا؟ طيب والأصل في النصب أن يكون في المحل أم في اللفظ؟ في اللفظ، في هذا الأصل. فهذا حكمه النصب على الأصل. ونادي عبد الله، أقول يا عبد، يا عبد الله، لا تقول يا عبد الله كما يفعل بعضهم، يا عبد الله تعال، يا عبد الله اتق الله. أنتم معي؟ يا عبد الله، يا أبا بكر، يا مدير المركز، يا رب العالمين، لا تقول يا رب العالمين، يا رب العالمين. يا أستاذنا، بعض الطلاب يقول يا أستاذنا، لا خطأ، يا أستاذا ذا ذنا، لأنه مضاف إلى الضمير نا فينصب. واضح إخواني؟ مفهوم. طيب النوع الرابع، النوع الرابع شبه المضاف. نعم، نرجع لكلامنا. النوع الرابع يسمى شبه المضاف. ما شبه المضاف؟ شبه أي مثل، شبه أي مثل، يعني مثل المضاف. ماذا يقصد به؟ وما الشبه، ما الشبه بينه وبين المضاف؟ أنتم معي؟ أكون سبب. انتبه. سنتعشى إن شاء الله. جميعا. نعم. النوع الرابع شبه المضاف، ما شبه المضاف وما الشبه بينه وبين المضاف؟ تعرفون كلمة الشبه؟ الاتفاق يعني شبه مثل المضاف. اقرأ معي الجملة الأول. تنادي أحدهم تقول يا جميلا صوته. اقرأ. تقول يا راكبا حمارا انتظر. تقول يا جالسا عند الباب أغلق الباب. فانظر إلى الكلمة التي بعد أداة النداء، جميلا راكبا جالسا. عليكم السلام. أنا أمزح، شكرا جزيلا. تفضل. هل جاءت وحدها؟ لا، لم تأتي وحدها، بعدها شيء يتعلق بها ويكمل المعنى. هل أنت تقصد أنه جميل أم أنه جميل الصوت؟ صوت فقط. الجمال متعلق بماذا؟ ممكن قبيح الشكل، قبيح الثياب، فأنت تقصد جمال الصوت. جمال ماذا؟ كذلك يا راكبا، هل أنت تقصد أي راكب أم الذي يركب حمار؟ أنت لو رجل يوجد في الشارع رجل يركب حمار، ورجل يركب دراجة، ورجل يركب سيارة، فلو قلت يا راكبا لن يعلم أحد من تقصد. فأنت تقصد الذي يركب حمار، يا راكبا حمارا انتظر. كذلك أنت تقول يا جالسا عند الباب، هل أنت تقصد أي جالس أم الذي عند الباب؟ فالمنادى هو الأداة، هو الكلمة التي بعد الأداة، المنادى جميلا راكبا جالسا، لكن لم يأتي وحده، جاءت بعده كلمة تكمل معناه، هذا هو شبه المضاف. يقولون جميلا راكبا جالسا منادى نوع شبه مضاف. ما معناه؟ يقولون هو الذي يأتي بعده شيء يكمل معناه، يكمل المعنى، لأنك لا تقصد جميلا فقط، تقصد جميل الصوت، لا تقصد راكبا فقط، تقصد راكب الحمار، لا تقصد جالسا، تقصد الجالس عند الباب. صحيح أم لا؟ ها واضح؟ فالمنادى الكلمة الأولى جميلا راكبا حمارا. طب وهذه الكلمة الثانية؟ هي ليست منادى، لكن هي تكمل المنادى، تكمله، تكمل معناه. معي؟ طب ما إعرابه؟ ما إعراب المنادى؟ المنادى هذا منصوب كالمضاف، منصوب. طب هذه الكلمة التي تكمل المعنى بحسب الجملة كيف؟ كلمة صوته هي هنا فاعل. كيف فاعل يا أستاذ؟ سيأتي في القطر أو في المتممة إن شاء الله أن هناك أسماء تعمل عمل الأفعال. الفعل يأتي بعده فاعل، هي أيضا يأتي بعدها فاعل. الفعل يأتي بعده مفعول، هي أيضا يأتي بعدها مفعول. الفعل يأتي بعده ظرف، هي أيضا يأتي بعدها ظرف. صحيح أم لا؟ صحيح. عندما أقول يا جميلا صوته، جميلا منصوب لأنها المنادى، والمنادى منصوب. طب صوته لماذا مرفوع؟ لأنها فاعل. كيف فاعل؟ كلمة جميل تساوي الفعل جملة، تقول جمل صوته فاعل، فهي الآن أيضا ماذا؟ فاعل. يا راكبا حمارا، راكبا منصوب لأنه منف. طب حمارا منصوب لماذا؟ لأنه مفعول به. كيف مفعول به؟ ما الذي نصبه؟ هذا يشبه الفعل يركب. يركب حمارا، يركب ماذا؟ معرب حمارا مركوب مفعول به، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ مركوب يعني مفعول يعني، صحيح أم لا؟ فراكب حمارا مفعول به، لأن راكب يشبه يركب بالضبط. طيب يا جالسا عند الباب، المنادى جالسا. طب عند ظرف مكان، كما قلت جلس عند الباب، معرب عنده، خلاص قضي الأمر. هذا شبه المضاف بكل سهولة، هو الذي يأتي بعده كلمة تكمل معناه. هو منصوب، لكن هذه الكلمة بحسب الجملة، قد تكون فاعلا مفعولا ظرفا كما تكون. الفاعل هنا ضمير مستتر وهنا. طيب لماذا اسمه شبه مضاف؟ أظن واضح، هو يشبه المضاف، هذا فيه تركيب وهذا فيه تركيب أيضا، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ يجوز أن نقول يا راكب الحمار، أحسنت، يجوز لكن يصبح مضاف نفس المعنى، نفس المعنى لا بأس، لكن يتغير نوع. إذا قلت يا جميل الصوت يصبح هنا، أنتم معي أخوان؟ يصبح من المضاف. يا راكب الحمار يصبح من المضاف. فهذا اسمه هذا يشبه هذا، لكن هذا مضاف وهذا شبه، ما الشبه؟ هذا بعده كلمة وهذا أيضا بعده، هذه الكلمة تكمل المعنى وهذه الكلمة أيضا تكمل، إذن هو يشبه أم لا؟ لكن هناك اختلاف، هنا الكلمة التي تكمل المعنى مضاف إليه دائما، صحيح؟ لكن هنا الكلمة التي تكمل المعنى ليست مضافة إليه، ليست مضافة إليه. طب ماذا تكون؟ تكون كما تكون، فاعل مفعول ظرفا، المهم لا تكون مضافا حتى لا يدخل في المضاف. نحن نقول هو كالمضاف، ك يعني ليس 100%، يوجد اختلاف وهذا هو الاختلاف. لذلك لو قلنا يا جميل الصوت يصبح هنا، لا يكون مع شبه المضاف. فهمناه؟ فهمناه؟ فهمناه؟ جميل. طيب حكمه النصب كما ذكر. النوع الخامس الأخير اسمه النكرة غير المقصودة. النكرة غير ماذا؟ مر بنا نوع يشبهها النكرة المقصودة. لا، أحيانا المنادى يكون نكرة، لكن أنت لا تقصد واحدا محيانا، تقصد أي واحد. أنتم معي؟ أحيانا المنادى يكون نكرة، رجل أعمى مثلا يمشي في الطريق، هو يريد مساعدة، فهو يقول مثلا يا رجلا هل يمكن أن تساعدني؟ يا رجلا، يقصد واحد معين أم يقصد أي رجل؟ أي رجل، كبير صغير يمشي يجلس، أي رجل. الخطيب عندما يخطب يقول يا عاصيا اتق الله، هل يقصد عاصيا معينا؟ يقصد أي عاصي، أليس كذلك؟ في الصيام مثلا يقول يا صائما احفظ لسانك حافظ على صيامك، يقصد صائما معينا أم أي صائم؟ أي صائم. لذلك اسمها النكرة غير المقصود، حكمها النصب أيضا. واضح الكلام؟ سنانة. خمسة. ثلاثة منصوبة. ثلاثة المضاف وشبه المضاف والنكرة غير المقصود. ونوعان مبنيان في محل نصب. العلم المفرد والنكرة غير المقصود. واضح لك؟ فهمنا؟ صورته؟ صورته وامسح. أدرس في الصباح لا بأس، لكن النسخة التي معي طبعها الإخوة فأصول لكم إلى نعم. من المنصوبات شيء يسمى اسم لا نافية للجنس. اسم لا نافية للجنس هذا النوع التاسع من المنصوبات، ويبقى بعده نوع واحد نعرفه غدا إن شاء الله. النوع التاسع من المنصوبات يسمى اسم لا النافية للجنس، كهذه الأمثلة. أنت دخلت المركز لم تجد أحدا من الطلاب، الكل غائب، فتقول لا طالب حاضر. دخلت المركز لم تجد مدرسين، وجدت المدرسين جميعا لم يغب أحد، فتقول لا مدرس غائب. دخلت الدار لم تجد فيها رجالا، الكل نساء أو أطفال، فقلت لا رجل في الدار. دخلت المركز لم تجد أحدا، لا طالبا ولا مدرسا ولا عاملا، لم تجد أحدا، فقلت لا أحد في المركز. ما معنى لا في هذه الجملة؟ النحاة يقولون هذه لا النافية للجنس، هذه لا النافية للجنس. ما معنى النفي للجنس؟ الجنس هو الكل. كلمة طالب لأي طالب، أنت، هذا، هذا، هذا، هذا، هذا، هذا، كل طالب. فعندما تقول لا طالب حاضر يعني لا يوجد أي طالب، لم يحضر أي، هذه علامتها، أي، أي، كلمة أي يدخل تحتها أي، أليس كذلك؟ لم يحضر أي طالب. كذلك لا مدرس غائب يعني لم يغب أي مدرس. هذا معنى النافية للكل. لا رجل في الدار يعني لا يوجد في الدار أي رجل. لا أحد في المركز يعني لا يوجد في المركز أي أحد. فإن معنى النفي للجنس. فقلت حرف يفيد نفي الخبر عن كل أفراد الاسم، كما ستعرف بعد قليل. هذا يسمى اسمها وهذا يسمى، فهي تفيد نفي الخبر. لا طالب حاضر يعني لم يحضر، لم يحضر أي طالب، صحيح أم لا؟ صحيح. لا طالب حاضر يعني لم يحضر أي طالب، فهي تفيد نفي الخبر عن كل فرد من أفراد اسمها. طالب فيها أفراد محمد وزيد وإبراهيم وحسن، لم يحضر أي واحد من هؤلاء، واضح؟ فنقول تفيد نفي الخبر عن كل أفراد اسمها، مفهوم؟ هذا الحرف يا إخواني يعمل عمل إن، هو يعد من أخوات إن، أخوات إن، إن أنك أن لكن ليت لعل، ست، إن الأخوات ست، تنصب المبتدأ ويسمى اسمه وترفع الخبر ويسمى خبرا. هذا الحرف هو من أخوات إن، طب لماذا لم تذكره هناك؟ لأن له شروطا خاصة وأحوالا خاصة، لذلك يذكر وحده. هو في العمل من أخوات إن، انظر، لا طالب حاضر منصوب بعده مرفوع، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ تنصب المبتدأ ويسمى اسمه وترفع الخبر ويسمى، لا طالب حاضر، طالب هذا اسم لا، حاضر هذا خبر لا مرفوع، هكذا. نعم، قلت قلت وهي تعمل عمل إن، فتنصب الاسم ويسمى، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى، فهذا اسم لا وهذا خبر لا. طيب، هي تعمل كإن، لما لم تذكر مع إن؟ نحن قلنا لها أحوال خاصة وشروط بينا، ما أحوالها الخاصة وما شروطها الخاصة؟ أولا من الأحوال الخاصة بها أن اسمها ثلاثة أنواع، انتبه، لا يأتي بعدها اسم وخبر، الخبر معروف ثلاثة أنواع، صحيح لا؟ تعرفون هذا؟ درست خبر مبتدأ، خبر كان، خبر إن، المفعول الثاني لظن، مفرد وجملة وشبه، لكن نحن هنا نتكلم على اسمها، اسمها ثلاثة أنواع، هذا شيء خاص بها. هل نحن في المبتدأ قلنا المبتدأ ثلاثة أنواع؟ ها؟ لا طبعا، نحن قلنا الخبر ثلاثة أنواع، فهنا أيضا خبرها ثلاثة أنواع، مفرد، لا طالب حاضر، ممكن جملة، لا طالب يدرس، ممكن شبه جملة، لا طالب، لا رجل في الدار، أنتم معي؟ فنحن لا نتكلم عن الخبر، خبر كالخبر، الخبر هنا كالخبر في المبتدأ، في كان، مفرد، جملة، شبه، نتكلم على اسمها، على اسمها، اسمها ثلاثة أنواع، هذا شيء خاص بها، أنتم ما يفهم؟ لذلك أنا قلت هي من أخوات إن، ولكن تذكر وحدها لأن لها أحوالا خاصة، هذا منها، من أحوالها الخاصة أن اسمها ثلاثة أنواع. النوع الأول مفرد، النوع الثاني مضاف لنكرة، وستعرف لماذا بعد قليل، مضاف إلى النوع الثالث هذه الأنواع الثلاث ألم نرها قبل قليل في النداء؟ هي أيضا من أنواع النداء لكن في النداء وهذا نفس لكن أقصد المعنى مفرد يعني ها كان مضاف مضاف شبه مضاف شبه مضاف أنتم ما يعرفون فهي بنفس المعنى في النداء لذلك ذكرناها بعد النداء مباشرة لوجود العلاقة بين أنواع اسم لا وبين أنواع المنادى الثلاثة المفرد والمضاف والشبه فأسماؤها فاسمها ثلاثة أنواع مفرد ومضاف لنكرة وشبه مضاف نبدأ بالمفرد المفرد هو الذي يكون كلمة ليس مضافا ولا شبه كارف لا طالبة لا مدرسة قد يكون جمع للأس أقول لا مدرسين حاضرون يعني لم يحضر مدرسون لم يحضر أي مدرسين مدرسين للغة للنحو للصرف البلاغة لم يحضر أي واحد واضح هذا كلام مفهوم له فهذا يكون كلمة طيب عن ماذا انظر أحيانا تحتاج إلى الجمع إذا كنت تتكلم على مجموعات المدرسين هناك مدرسون في المركز للنحو ومدرسون للصرف ومدرسون للفقه ومدرسون ف يعني أنت تتكلم على هذه المجموعات فتقول لا مدرسين حاضرون يعني لم يحضر مدرسون للنحو أو للصرف أو للبلاغ فأحيانا تحتاج الكلام على مجموعة معينة تمام هو قريب من لا مدرس لأن لا مدرس مطلق أيضا تشمل كل مدرس لكن أنت كأنك تزيد الأمر تخصيصا تمام طيب ما حكمه أنت قلت هي تعمل كإن تنصب لكن انتبه لا يقال منصوب كيف أنت قلت تنصب لسه لا يقال منصوب هو منصوب هنا لكن هنا تقول مبنى على الفتح أو مبنى على الياء كيف عرفت يا أستاذ أنه مبني بدون تنوين بدون ماذا لو كان منصوبا لكان بتنوين أنا أقول قابلت طالبا طالبا مفعول به منصوب لا نقول مبني لكن قابلتك هل تقول ك ضمير منصوب أم ضمير مبني فهذا كذلك لا تقل منصوب قل ماذا مبني على الفتح مبني على الياء يقولون يبنى على ما ينصب به هذا في النص ينصب بالفتح صحيح مفرد قل مبني على جمع المذكر الثالث في النص ينصب بالياء قابلت مدرسين قل هنا مبني على في محل النصب واضح الكلام لكن لا تقل منصوب عرب نصب الفتح لا تقل منصوب عرب نصب الياء لا واضح يا إخوان جعلوه مبني لأنه لا ينوب أحسنت فقط هذا هو الدليل على أنه ليس منصوب الدليل على أنه مبني عدم التنوين لو كان منصوبا لقالوا لا طالبا كما قالوا رأيت طالبا لازم جعلوه لا لا ليس في سبب من أسباب المنع نحن لا نمنع من الصرف هكذا كما نريد لا هناك أسباب معينة وليست موجودة ما يا إخوان فهذا النوع يقال فيه مبني على ما ينصب به في محل مبني على الفتح في محل نصب مبني على الياء في محل نصب أقول لا طالباتي لا طالباتي حاضرات طالباتي مبني على أي شيء على الكسر لأنه ينصب بالكسرة وبدون تنوين لا تقل لا طالبات قل لا طالباتي تي تي فقط بدون تنوين واضح يا إخوان هذا النوع بينت لا طالب حاضر طالبة هذا اسم لا مبنى على الفتح في محل نصب حاضر هذا خبر لا مرفوع برفع الضم واضح طيب النوع الثاني مضاف إلى لا طالب علم كسول لا بائع فاكهة في السوق اسم لا طالبة وبائعة، ما نوعه مضاف بعده مضاف إليه، والمضاف إليه نكرة أم معرفة؟ ها؟ لذلك قلنا مضاف إلى نكرة. طب لماذا تقول مضاف إلى نكرة بالضبط؟ ما المشكلة لو كان مضاف إلى معرفة طالب العلم بائع الفاكهة؟ ستعمل بعد قليل إن شاء الله. فالنوع الثاني مضاف إلى نكرة، مضاف إلى ماذا؟ كهذا، لا طالب علم كسول، لا مدرس فاكهة، لا بائع فاكهة في السوق. أنا كنت أرسل يعني لا مدرس نحو في المركز مثلا. تمام. طيب ما حكم النص؟ قل منصوب. قل ماذا؟ لا تقل مبني، منصوب وعلى النصب الفتح. واضح هذا الكلام؟ واضح. النوع الثالث شبه المضاف، عرفناه قبل قليل، هو الذي يأتي بعده شيء مكمل المعنى. أقول لا جميلا صوته مكروه، لا راكبا حمارا في الشارع، لا راغبا في العلم مذموم. فاسم لا جميلا وراكبا وراغبا، لكن لم يأتي وحده، بعده كلمة تكمل المعنى، ليس كذلك؟ جميلا صوته، راكبا حمارا، راغبا في، وهذه مكروه في الشارع مذموم، هذا هو الخبر، خبر لا. واضح؟ فعند الإعراب مثلا هنا جميلا اسم لا منصوب، صوته فاعل لجميلا، مكروه خبر لا مرفوع، خبر لا ها. فلذلك نقول تنصب المبتدا وترفع، وأما هذا هو فاعل لجميل كما بينا. حكمه النصب أيضا، حكم ماذا؟ انظر جميلا راكبا راغبا منصوب. ها؟ تفضل. جميلا طالبا راكبا، انتم معي هكذا. اذا اسم لا ثلاثه انواع، مفرد ومضاف وشبه مضاف. المضاف وشبه المضاف منصوبان لفظا، واما المفرد فهو منصوب ها محل. لذلك نقول لذلك نقول هي تعمل عمل إن، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. يمكن أن نقول فتنصب المبتدأ لفظا أو محلا، لفظا أو هذا لفظ وهذا محل وترفع الخبر. واضح هذا الكلام؟ إذا نحن الآن عرفنا معناها وعملها وأنواع اسمها وحكم كل ده. قلت أيضا لها شروط خاصة، هي تعمل عمل إن ولكن بشروط، تعمل عمل إن ولكن بماذا؟ هي لا تعمل عمل إن مطلق، هناك شروط وهي ثلاثة. ليس منها، أين ليس؟ أنتم صورتم؟ ها؟ من اللي في كتب ليس؟ أنا؟ فانتبه، نحن قلنا تعمل عمل إن ولكن بثلاثة شروط سنعرفها الآن إن شاء الله. طب إذا فقد شرط ماذا نفعل؟ تعمل أم لا؟ سنرى، هناك تفصيل، لكن في الغالب لا تعمل، لكن هناك تفصيل. أنتم هنا؟ أم هناك؟ جميل. ما الشروط الثلاثة؟ الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، أن يكون الاسم نكرة والخبر وهذا هو السبب أننا قلنا مضاف إلى حتى يبقى نكرة، أليس كذلك؟ نحن قلنا اسمها مضاف إلى حتى يبقى نكرة، لو جاء مضافا إلى معرفة سيصبح معرفة، سيصبح ماذا؟ ويخرج عن هذا. إذا لن تعمل، فكيف يكون اسمها وأصلا الشروط غير موجودة؟ واضح يا إخوان؟ مفهوم؟ لا. فهذا هو السبب. الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها، ولذلك قلنا في المضاف مضاف إلى نكرة. الشرط الثاني أن يتقدم اسمها على خبره، اسمها أولا وبعد ذلك، ليس العكس. يعني أن تأتي على الترتيب الأصلي، الترتيب الأصلي اسمها أولا ثم هكذا، أن يتقدم اسمها على هكذا. الشرط الثالث ألا تكون مكررة. ما معنى مكررة؟ يعني لا يوجد لا ثانية، هي لا واحدة فقط. لا ماذا؟ ألا تكون مكررة. ألا تكون، أنا قلت لا طالب حاضر، خلاص هذه كم لا في الجملة. طيب لو قلت لا طالب حاضر ولا مدرس، هذه واحدة من اثنتان، هذا تكرار. لا لا, لا نريد هذا. أنتم معي أخوان؟ فنريدها بدون تكرار، واحدة فقط في الجملة، لا طالب حاضر. فهمنا شو موجودة في الجملة أم لا؟ طيب إذا فقد الشرط، إذا كان اسمها معرفة، إلى يدي محمد معرفة النكرة، هذا مخالف للشرط. أو جاء الخبر قبل اسمها في الفصل، هذا خبر، وطالب هذا كان في، كان اسما لا طالب في الفصل، فجاء قبل اسمه، صحيح ام لا؟ فهم لا يا اخوان؟ اذا فقد الشرط فماذا نفعل؟ تعمل ام لا؟ انتبه. اولا الشرط الاول والثاني، اذا فقد الشرط الاول او فقد الشرط الثاني فلا تعمل، فلا بطل العمل. ما معنى بطل؟ فسد، امتنع، لا يصلح. طب ماذا نفعل؟ يكون بعدها مبتدا و خلاص لا تعمل، لا نقول اسم لا وخبر، لا لا لا، هي لا تعمل، نفي فقط، معناها نفي، لكن لها عمل. ها؟ هل لها عمل؟ ها؟ نا ام لا ام نعم؟ لا، النفي هذا المعنى، العمل هو الرفض، النصب والرفض، المعنى موجود نفي، لكن العمل لا. انظر مبتدأ ومرفوع، مرفوع، انظر خبر ومبتدأ، لم ننصب، لم نقل طالب، لا طالب، واضح؟ واضح والله يا احمد. اقول لا نفي للجنس هنا، ليست نفي للجنس، لان محمد واحد، اين الجنس؟ هذا واحد، لكن هنا نفي للجنس لا بأس في المعنى. نقصد يعني مثلا سيكون محمدا، هذا شيء آخر، أنت نزلت المعرفة منزلة النكرة، يجوز، وتقول لا محمدا حاضر، يجوز هذا، لكن من باب أنه صار نكرة. لكن أنا أقصد محمد معين، أتكلم عن محمد هذا وزيدا، فأقول لا محمد حاضر ولا صار معرفة فلا تعلم. بس وليس لا عمل. إذا فقد الشرط الأول أو فقد الشرط الثاني بطل العمل، ويكون بعدها مبتدأ و وأيضا يجب التكرار، يجب التكرار، يجب أن تأتي بلا ثانية وتكرر، تأتي بعدها بشيء، تقول لا محمد حاضر ولا ولا أخوه ولا ابنه ولا المدرس ولا زوجته ولا أولاده، كرر كما يقتضي المقام بحسب معنى. أنتم معي؟ أقول لا في الفصل طالب ولا مدرس ولا طالبة ولا رجل ولا مدرس ولا كما يكون، مفهوم؟ هذا بالنسبة للشرط الأول. و طيب الشرط الثاني، إذا كان اسمها نكرة وخبرها نكر واسمها قبل الخبر، يعني الشرطان الأولان موجودا ولكن كررت. فهنا مثلا ولا مدنس تعمل أم لا؟ يجوز الأمر، يجوز ماذا؟ ها معي؟ إذا كان الشرط الأول موجودا والثاني موجودا اسمها قبل الخبر ولكن يوجد تكرار، هل تعمل أم لا يجوز الأمر؟ تعمل أو لا؟ ها أقول لا طالب حاضر ولا مدرس، أو لا طالب حاضر ولا لا عمل له، مبتدأ وخبر. فهمتم؟ واضح الكلام؟ صوروا إن شئتم لأجل هذا، وإن لم تشعوا فلا بس حتى أكتب هذه المسألة الأخيرة. تريدون التصوير؟ يعني يمكن أن تغير هذا في البحث. سيأتي بعد، سيأتي بعد بكل تفصيل بصدق أنا لا أمزح، أنتم معي في القطر إن شاء الله، سيأتي بعد. واضح الكلام؟ المهم هذا جائز وهذا نعم واضح جائز. فهمنا؟ بهذا انتهينا من النافية للجنس، يبقى لنا نوع واحد فقط وهو توابع المسألة. أنا كنت أخبرتكم أن أننا سنبدأ الجرومية يوم الأحد، أظن لن نستطيع لأن بقي فقط يومان في هذا الأسبوع، غدا وبعد، فغدا ننتهي من الاستثناء إن شاء الله، وبعد غد المجرورات.